سكت كيدا ألح عليه السائل فقال له سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى عنك بها خطيئة. لا نعيد الكلام الذي ذكرناه بالأمس ومن قبل ولكن نضيف إلى ما كنا قد قلناه بيان حكم شرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليك بكثرة السجود وظاهر هذا الكلام يدل على أن السجود وحده عبادة وأن الإنسان يمكن أن يعبد الله عز وجل بسجدة لا يوجد معها شيء لا قبلها ولا بعدها. يعني هكذا يذكر قد يسلم شيئا من ذلك ولكن الامر ليس هكذا. فلا تشرع سجدة بمفردها، يعني لم يشرع في الاسلام ان يسجد الانسان سجدة مستقلة هكذا لا تكون جزءا من ثلاث شكر. هذه السجدة بهذا الشكر غير وارد وغير مشروع. وان كان ظاهر هذا الحديث عليك بكثرة السجود قد يوهم ذلك. اذا كيف يكثر الانسان من السجود؟ يكثر من السجود عن طريق اكثاره من النوافل الصلاة. فاذا اكثرت من النوافل صلاة فلا بد ان يستدعي ذلك منك الاكثار من السجود. او كلما مرت بك نعمة تسجد لله عز وجل بمناسبتها. لما اكثر النعم التي تتوالى على الانسان هذا وارد وهذا مشروع، يعني يفاجئ الانسان بنعمة ويشعر قلبه بالثناء على الله لها من الجميل جدا ومن المشروع اذا كان متوبئا ان يستقبل القبلة ويهوي ساجدا ينوي بذلك السجدة شكرا لله سبحانه وتعالى وليطل في سجوده مهما شاء وليضع في سجوده ما احب فلا غير في ذلك. قد يقول منا قائل ما دليل مشروعية السجود الشكر؟ مشروعية سجود الشكر دلت عليها الحادثة التي سبق ان ذكرناها عندما كنا نقرأ دروس السيرة في هذا المسجد أي المسجد السابق. نعم، وتحدثنا عن أولئك الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك. نعم، هؤلاء الذين تخلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أدبه بأن منع الصحابة جميعا عن مكالمته 40 يوما. ثم ان رسول الله ايضا امر نساء هؤلاء الثلاثة بان يفارقنهم. نعم، واستمر الامر على ذلك 10 ايام فقط. اذا المدة كانت 50 ليلة. عندما انزل الله سبحانه وتعالى الاذان بقبول توبة هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا كما قرأنا في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا أثاب الله عليهم حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم الى اخر الايات. سمع واحد منهم من هؤلاء الثلاثة

فكيف اضع راسي على الارض وارفع كما قال ابو طالب اسافلي على اعالي؟ قلنا ان ابا طالب عندما راى رسول الله وصحبه هكذا يصلون ويسجدون نظر اليهم مليا وقال نعمه العباده ولكني لا احب ان اجعل اسافري اعلى من راسي او من اعالي، اي انه تقزز عن هذا العمل لان الرجل كريم على نفسه ولانه كبيرا في قومه ولانه تعب واضنى نفسه اي جمل حتى نسج لنفسه هذه الرقى والمكانه، فكيف يهدر تعبه ويبدد جهده ويبدد كرامته التي تعب على نفسها فيفعل هذا الفعل الشائن؟ هذا منطق من منطق الانسان الغبي في الواقع. نعم ايا كان لم يكن ابي طالب، هذا منطق الانسان الذي يتصور ان كرامته وعلو مكانته وبساطه قيمته بين الناس شيء ياتي بالنسيج كما ينسج الانسان ثوبا عن طريق الصدى واللقمه، تماما كذلك ينسج بيده مكانته بعرق جبينه. والله اذا كان هذا الوهم صحيحا فايضا صحيحا ان على هذا الذي تعب يكد حتى بنى لنفسه هذه الكرامه عليه ان لا يريق هذه لحظه واحده لمثل هذا العمل. لكن اي انسان يصل من السذاجه الى هذا التصور؟ من ذا الذي يقول له عقله ان حاكم الامر محاكمه عقليه فعلا وتخلص من شوائب هواه وعصبيته؟ اي عاقل يتصور ان القيمه التي يلتقي اليها الانسان في المجتمع او المكان الذي يتبوأها في قلوب الناس هو يطلقها؟ من هذا الذي يستطيع ان يزعم ذلك؟ من الذي يستطيع ان يزعم ان المكانه التي تتبوأها انت في قلوب الناس تحققها بعرق جبينك؟ مثلا بمال تبذله بين الناس واذا انت اثرت قلوبهم فارتقيت. نعم بمواقف مثليه تقفها واذا انت اثرت نفوسهم فعظموك يا ابا الجليل. باعمال ذات اهميه قمت بها فاشتهرت بين الناس فكانت لك من جراء ذلك شهره فاصبحت انسانا مكرما معززا. مثل انسان عاقل يتوهم ان الامر كذلك، لا بل ما اكثر الذين انفقوا اموالهم ثم لم تكتب لهم هذه المكان التي كانوا يحلمون به، ضاع المال ولم تتحقق المكانة ايضا. ما اكثر الذين زرعوا الارض تحت اقدامهم بيئة وذهابا ودار العالم من اجل ان يشتري الواحد منهم لنفسه شهرة فما تحققت له الشهرة التي ارادها. ما اكثر الذين سعوا وراء بطولات وراء اعمال كثيرة مزيدة ما اعطاهم الحظ كما يقول بعض الناس باسلوب ان فلان والله يا اخي نعم سايره الحظ وفلان لم يسايره الحظ. هذا منطق المحجوبين عن الله عز وجل. الدنيا ما فيها حظ، حظ سايرك وحظ لم يسايرك، او رجلا صاحبه الحظ فكان صديقه ورجلا لم يصاحبه الحظ فكان عدوه. لا يوجد في الكون هذا، الامر عائد الى امر الله

لا أعمالكم تبدا تحقق ذلك. والله إذا ما شاء الله أن يجعل لك مكانة في قلوب الناس مهما فعلت الناس يرون لك ذلا ثقيلا يعافونك من خلاله. الأمر بيد الله عز وجل. إذا علمت هذا إذا كيف السبيل إلى أن ترفع درجتك بين الناس؟ أن تتقرب إلى من؟ إلى الناس أم إلى رب الناس؟ إلى رب الناس. دعنا أدر ظهرك لعباد الله جميعا واستقبل ربه. نعم. قال لك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى أمرك بالسجود تسجد لله عز وجل. السجود مظهر الذل لا شك في ذلك ولا قطعا. وكيف لا يكون مظهر الذل والإنسان في سجوده يجمع نفسه بكتله متواضعة متذللة وقد جعل أشرف شيء في كيانه ملتصقا بالثرى. هذا أكيد مظهر الذل لكنه ذل لمن؟ لمن؟ ها هنا تجد حلا له. الذل لله للخالق الأوحد للمتكبر الأوحد لقيوم السماوات والأرض لمن بيده كل شيء. نعم. أتظن أن تذللك لهذا الخلاق يعكس في حياتك سموا أم يعكس ذلا وهوانا؟ المنطق القرار العقل والفلسفة والعلم ماذا يقول؟ يقول الإنسان يعني ويهبط حسب انتسابه إلى الإنسان الذي يرتبط به. تنظر إلى الشخص أو الكائن الذي ربط الإنسان نفسه به. إن كان هذا الرجل من علة القوم له مكانة كبيرة نعم قائد في أمته فإن ارتباطه به ولو على وجه التذلل يكسبه بين الناس سموا. وتجد هذا الإنسان يتباهى في المجتمعات. صحيح انه حاجب صحيح انه آذر لكنه يرفع رأسه عاليا ويقول أتدري انا آذر من عند من؟ اي ذاك الذي نعم تدين الأمة كلها له بالولاء يتباهى بكونه خادما عنده لأن الخدمة تعلو وتهبط حسب عموم او هبوط المن المخدوم. هذا شيء في حياة الناس معروف. الانسان سن الانسان والانسان اخو الانسان. مهما تسامى انسان على انسان فالناس جميعا على كل يمين في مستوى الانسانية اي في مستوى العبودية لله. فكيف لو انك وثقت صلتك لا برئيس من الرؤساء ولا بقائد من القوات ولا بزعيم من الزعماء وانما وثقت صلتك بمن بخالقهم جميعا ومولاهم جميعا. نعم. حققت هذه الصلة رغبة ورهبة واستمر الامر بك على ذلك طبعا هذا الشأن يجعلك دار يحبك يرفع درجتك يدنيك اليه يرضى عنك. هذه المعاني التي تكتسبها لها اشراقات لها اثار. هذه الاشراقات التي يليك الله عز وجل اياها حبه لك

ومن هم كرام العشيرة في نبضات شعور رسول الله؟ واحد، احد، فرد، ثمن، هو الله سبحانه وتعالى. اذا رضي الله عني فلا يعني عاشت لي كرامة بين عباد الله، كرامتي عند الله تغنيني الدهر كله. وهكذا وبهذا الشعور كان يسجد. وانتم تعلمون كم اوذي وقد بلغ من ايذاء المشركين له انهم جروا نعم صلى بعير، يعني باللغه جارزه كرشه بعير بكل ما فيها من اقدار، جرت جرا الى حيث يسجد رسول الله وروقد حتى اذا وضع راسه ساجدا وقام يصيب السجود، جرت هذه الاقدار والقيت كما هي على راس حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل يمكن ان يتجسد الاذى في اكثر من ذلك؟ هل يمكن؟ ابدا. طيب ماذا كان من شان رسول الله امام ذلك؟ ما حرك ساكنا وبقي شعوره موصولا بربه عز وجل، وبقيت مناجاته فالصاعد الى الملأ الاعلى، نعم، وبقي يعني المنفذ كما قلت لكم اذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لآمها. ثم بمن يستنجد رسول الله اذا شعر بالاسى؟ بمن؟ به، بالله عز وجل. لم ينجده والله غيره، ولم يغيثه غيره، نعم. اذا اراد ان يستنجد فبمزيد من السجود يستنجد، بمزيد من التصاق راسه بالثرى يحصن نفسه ضد ايذاء من يريد ان يؤذيه، اليس كذلك؟ نعم. الباري سبحانه وتعالى من جانبه ماذا صنع عندما راى رسوله هكذا يظل لربه؟ نعم، هكذا لا يبالي بايذاء الناس له، لا يبالي رسول الله بكرامته الشخصيه لانه عبد لله امام عبوديته لله. الباري ماذا صنع؟ نفذ الله لحبيبه محمد عليه الصلاه والسلام مكانه لا يستطيع اهل الارض اجمع ان ينفذوا مثلها في كيان انسانا لقلوب امه او لقلوب عالم باسره اطلاقا، وكيف؟ كما شاء الله، باي طريقه؟ بالاسلوب الذي اراده الله عز وجل. لا، ليس كذلك. الرسول عليه الصلاه والسلام عانى من ايذاء الناس له قطعا، ابتلاء مر به عليه الصلاه والسلام، ولكن رسول الله عندما صبر وعندما اثبت انه عبد لله وانه لم يضحي بعبوديته لله مهما اوذي بسببها من الناس، عندما اثبت رسول الله هذا الباري عز وجل ادان له مكه، اخضعها له من لابتها الى لابتها، اخضعها له من اطرافها اجمع، واخضع له كل من فيها بمن فيهم من مسلمين ومشركين كذلك. ام لا ايها الاخوه؟ ان في ذلك لعبره لمن يعي. الامر ليس له تحليلا غير هذا الذي اقوله لكم. الباري عز وجل قال لرسوله لقد نفشت عبوديتك لي حقا وصدقا، فحق ان اكرمك بثمرات هذه العبوديه، وثمرات هذه العبوديه في الدنيا رفعه العبد في عيون الناس جميعا وفي قلوبهم بشتى فئاتهم وطبقاتهم. لذلك عندما

دائما. نعم. و لكن انظر شيء اخر. عبوديتك لله تعطيك هذه الرسالة التي رأيتها في شخص رسول الله. يا رسول الله من يعني ماذا اقول؟ يسيرا من وسائل العبد تربوي من تطبيق. نعم. اداة تطبيق لحقيقة. نعم. ولكن الكرامة التي يرقى اليها الانسان على سلم العبودية لله كرامة انسانية صحيحة. كرامة لا تتكبر ولا تتأدب. كرامة ذات جناح ما هي دوليا. لا كرامة ذات انسيان وإباء. وهذا هو الفرق بين الكرامة التي تأتي ثمرة التذلل لله. كرامة تتسع للرأفة بعباد الله جميعا. والكرامة المزيفة التي يلقى الانسان اليها على سلم من صبيائه المزيف. هذه الكرامة صاحبها يغلق الانسان بعين شجراء. يشعر ان الارض لا تتسلع لغيره. فهو يريد ان يبعد الناس عن طريقه شمالا ويمينا. انظروا الى الفرق بين العلو الذي وهبه الله للانسان سما على سلم عبوديته لله. وبين الكرامة التي ينسجها لنفسه انسانا بكبريائه المزيف على الله عز وجل. هذه الكرامة تكون وباء للمجتمع. الكرامة الاولى ماذا تكون؟ تكون رتبا وعطاء للمجتمع. ننظر الرسول عندما خطب هذه الخطبة ماذا قال؟ هو منتصر دخل مكة من اعلى ادراج مكة. والمشركون الذين قال ما آذوا قال ما أسائوا إليه قال ما فعل به الأفاعيل كلهم خاضعون أجلاء يملك أن يفعل بهم ما يشاء. ماذا قال المتحدث؟ يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ عندما قال هذا الكلام شم الصحابة شم هؤلاء القرشيون واعظم اكثرهم مشركون من كلامه رائحة الانسان واللطف. فاستنشقوا عبق هذا اللطف وتجرؤوا وقالوا جوابا على سؤالي اخ كريم وابن اخ كريم ماذا نظن بك؟ انت اخ كريم وابن اخ كريم. قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. هذه طبيعة الكرام التي يتبوأها الإنسان إذ يرقى إليها عن طريق العبودية لله. لا يحسد، لا يدمر كيدا، لا يدمر ضغينة، بل إن قلبه يكون أكثر انفتاحا وأكثر شفقة وحبا ورحمة للآخرين. لأنها كرامة انما تضمخت بعبير العبودية لله. فانا عبد. ولو ان الله جعلني في مكان باسق الباريون كن ينزلني بلحظة واحدة. فاذا ما ينبغي ان اتكبر على عباد الله. قالوا له اخ كريم ابن اخ كريم. الحقيقة ما القضية اخ كريم ابن اخ كريم. والله امام الاذى الذي لقيه رسول الله لا تبقى اخوة كريمة ولا نسب اخوة كريمة بشكل من الاشكال. ولكن المسألة ان هذه الكرامة بل هذا سمو الانسان نبع من عبوديته لله عز وجل. ومن ثم قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. اذا عرفنا هذا فسجود قواعد لله مهما اكثرت منه ومهما عبرت به عن ذلك لله. والله الذي لا اله الا هو لن ننسج في حياتك بين اترابك واخوانك الا مكانك له. إلا رفعة يسمية بشرط واحد أن تكون مخلصا في سجودك لله، ألا تقصد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا تتصور ولا تخف أن يكون عملك هذا مظهرا من مظاهر يعني الدعه بين إخوانك وقومك. أذكر في يوم من الأيام شاف صورتي لا تزال هذه الصورة في ذهني ما إن كان. شاب كان في نهاية البكالوريا وأول هذه بجامعة. كان عندي في الدار وكان حديث هذا من الإقبال إلى الإسلام. وكان قبل ذلك منحرفا ماديا النزعة والفكرة. نعم. كنت أحادثه وأكلمه وله آماله وله مشكلاته. نعم. قلت له كل آمالك ستتحقق إذا توجهت بها إلى باب واحد، لا توجه نفسك بين الأبواب الكثيرة. كل مشكلاتك ستحل إذا سقتها إلى باب واحد، إلى باب الله. وقد أقول له كلاما من هذا القبيل. الغرفة التي كنا فيها يعني أرائك حول الغرفة والأرض غير ممدودة، ما في شيء. قام متأثرا باكيا ووقف ليسجد. قلت له ما هي سيأتيك بسجاده؟ قال لا هكذا. نعم. وسجد الرجل على الأرض التي تداس لا بالأقدام بل بالنعال أيضا. ما هي شرعية لا أشكال، كل ما لم نتأكد من نجاسته فهو شرعا طاهر لا أشكال. لكن أين هي العزة الإنسانية أن أضع رأسي على أرض تدوس النعال والكل داخلون الدنيا سيئة؟ نعم بنعالهم. لكن لا غرض، هذا الإنسان استنشق عذير العبودية لله. كان شاربا مثل من؟ مثل والله لا يشبهه التائه الضائع الذي هدي الى الله الا بطفل. طفل يعني القاه الضياع في بيداء، بيداء واسعه لا يتراءى فيها اثم ولا تجد فيها معلم ارقى، بيداء شرقها كغربها ويمينها كالشمال. وطفل هذا الطفل نعم يتفوق هنا وهنا وهنا، ماذا يصنع؟ إلى أين يذهب؟ نعم والبيضاء لم تطعمه ولم تسقيه ولم تحمي عليه، نعم ولما الشمس تتصاعد ماذا يصنع؟ وفجأة رمق على البعد خباء فيه أبواه والده وأمه، وكل منهما أشد ثنويا عليه من الآخر، وكل منهما ذو نعمة وذو رغد من العيش. فانقذف إلى هذا الخباء وألقى نفسه في أحضانه. والله أيها الإخوة لا يشبه الإنسان التائب الضائع عن ربه سبحانه وتعالى ثم هدي إلى الله وألقى نفسه في رحاب رب العالمين إلا بهذا. وهذا يتجسد في قصة هذا الشهر. نعم عندما قلت له ابتغ بحاجاتك ربك أيا كانت أيا كانت ابتغ به ربك، قام لن يسأل الله هكذا بالإنسان ولم يمد يدا هكذا، لا قام ليعبر عن عبوديته لله بكل ما يملك واقصى ما يملكه الانسان تعبيرا عن ذل عبوديته، ان يسجد سجد واخذ يلصق راسه بالارض. نعم ولا يبالي بشيء واطال سجوده اطاله كبرى. ثم قال: ما ضر هذا الانسان الذي هدي الى الله ان ذلل نفسه في السجود، بل ان سجوده كان مرقاه رفعته الى اعلى الرتب واعطته ما طلب. كانت له امال عاطفيه وغير عاطفيه، والانسان انسان. ربي عز وجل عندنا دعانا الى ان نعيش معنى العبوديه له، والله ما قال لنا يعني انبتوا عن الدنيا واقطعوا صلتكم بعواطفكم ورغائبكم وتعالوا الي لا تطلبون شيء واحد. لا، البار يعلم اننا دعاء، ويعلم ان لكل منا حاجاته، ولكن الله يريد منا ان نسوق حاجاتنا الى باره وان نستبغ بظل العبوديه له. نعم، واذا بهذه الحاجات مقضيه. ما ضر هذا الانسان وما ذله ابدا سجوده، وما نفعه كبرياؤه السابق ان كان يتطوع في بيضاء الدلال من قبل ابدا. جرب وتاب وبحر وتنقل عبر الاهواء والشهوات، ولكنه بقي تائها ولم يرتقي الى درجة، ولكنه عندما رجع الى ربه قال له الله عز وجل: الان عرفت السبيل الى متبعك. اذا هذه حقيقة يدعونا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة. فكيف اذا سجد سجودا مستمرا لله وحط عنك بها خطيئة من خطيئات الايمان، خطيئاتها او اثما وزرا وكل ما خطاه. وخير ما يبدد اخطاء الانسان ويمحيها التقرب الى الله عز وجل بذل الضراعة والسجود لله سبحانه وتعالى. فاذا كان الامر كذلك فلنتقرب الى الله بهذا الدواء الذي جعله الله علاج حياتنا ومشكلاتنا كلها. وانا اقول ايها الاخوه في نهايه درسنا هذا، يعني الصور الجميله في الحياه كثيره والفنانين يعرفون ذلك، وانا ممن يقدر الصور الجميله جدا، يعني المناظر الطبيعية التي قد تراها إن في حقيقتها وإن في صور الرسامين كثيرة التي ينتشي لها الفكر. لكني أصدقكم القول، ما رأيت صورة تبعث طربا في عقل الرائي وتملأ قلب الرائي بمشيئة مثل عزيزي، ما رأيت صورة تفعل هذا مثل صورة رجل ذي مكانة عالية جدا جدا في قومه وفي أمته. نعم، جدا جدا. نظرت إليه وإذا هو واقف بين يدي الله، وتابعت نظرك وإذا هو يعلم ويضع رأسه ساجدا على أرض الله عز وجل. والله أقول لكم أنا عندما أرى هذه الصورة لا أشبع من النظر إليه، لا أشبع من النظر إليه، وما أتصور أن نغمتين تطردان الإنسان الطرب الكلي إذا اجتمعا كهاتين النغمتين. نغمة العلو الذي وهبه الله عز وجل للإنسان من عباده مع نغمة الذل لله عز وجل عندما يضع رأسه على أرض الله عز وجل. نعم، هاتان ترنيمتان. لو أنك تصورت حقيقتها في مرأى عينك وتقدير عقلك لما وجدت أمام جمال هذه الصورة جمالا يذكر اي صورة من الصور. واذا دلت هذه الحقيقة على شيء فإنما تدل على فطرة الإنسان. فطرة الإنسان يجمع بين العلوم وهو التقليل الذي رقاه الله إليه، لقد كرمنا بني آدم، وبين لا أقول الهبوط، لا أقول الجل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ذلك لله هو حسن كرامه، ذلك لله هو التعبير البليغ الفصيح المطرب عن علو درجتك بين الناس جميعا، وبمقدار ما يكون هذا السجود عن قلب حي، وبمقدار ما يكون نبضات شعور صاحبه حية تريق عظمة الله، تكون السيرة أكثر تأثيرا. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين هاتين الترميمتين، الذل المتناهي لربوبيته، والعلو الباسق على أرضه، حتى نمارس عبوديتنا له كما أمر. الحمد لله رب العالمين.